بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فتوقفنا على قول المؤلف رحمه الله تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك. تقرأ يا سلطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، صلاة وسلاما إلى يوم الدين. أما بعد، فجزى الله شيخنا خير الجزاء، وبارك في علمه، ونفع به الإسلام والمسلمين. الفصل الثاني والعشرون: إثبات تنزيل القرآن من الله تعالى. قال المصنف رحمه الله وغفر له وللحاضرين جميعا: وقوله وهذا كتاب أنزلناه مبارك، وقوله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وقوله وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذين يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. حسنت. هذه الآيات أيها الأحبة أتى بها المؤلف رحمه الله تعالى بعدما أورد الآيات الدالة على إثبات صفة الكلام لله جل وعلا، وأن هذا الكلام الذي تكلم به الله جل وعلا هو الموجود في المصحف، وأنه منزل غير مخلوق. فهذه الآيات التي أتى بها المؤلف شرع بها لإثبات أن كلام الله جل وعلا منزل غير مخلوق. وفي هذه الآيات في قوله جل وعلا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل إثبات لعظمة الرب جل وعلا وعظمة كلامه سبحانه وتعالى، وأنه لو نزل على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشيته جل شأنه. فإذا كان هذا الجبل يتصدع ويصيبه ما يصيبه مع قساوته وشدته، فنحن ينبغي أن نكون من باب أولى، لأن هذا القرآن مؤثر وله أثر وتأثير على من ينزل عليه. في هذه الآيات أيضا أيها الأحبة دليل على أنه سبحانه وتعالى خلق في هذه الجمادات إدراكا بحيث أنها تخشع وتسبح، وهذا أمر على الحقيقة كما نص عليه كتاب الله سبحانه وتعالى. وكيفية هذا الأمر وكنهها لا يعلمه إلا الله جل شأنه. وفي هذه الآية أيضا الحث على استجلاب والبحث عن الخوف من الله جل وعلا. لماذا؟ لأن من وصل إلى مرحلة الخوف فقد وصل إلى مزايا عظيمة، من ضمن هذه المزايا الرحمة والهدى، كما يقول ربنا جل وعلا: هدى ورحمة للذين هم لربهم ماذا؟ يرهبون. إذن هذا الأمر الأول. والأمر الثاني الهداية والرحمة. الأمر الثالث العلم، كما قال ربنا جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء، هذا الثالث. أما الرابع فهو الرضا، قال جل وعلا: رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. وكون الإنسان يصل لهذه المرتبة وهي تحقيق الخوف منه سبحانه وتعالى فقد وصل إلى أمر عظيم. في هذه الآيات أيضا الحث على التدبر والخشوع عند تلاوة كتاب الله جل وعلا، وأيضا فيها الحث على استجلاب البكاء وتلاوة كتاب الله جل وعلا بحزن، لأن هذا يجعل الإنسان يزيد إيمانه ويستشعر عظمة الله جل وعلا. وفي قوله سبحانه وتعالى: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل، إثبات أيضا في قوله بما ينزل، إثبات على تنزيل كتاب الله جل وعلا، وأيضا في هذه الآية إثبات للنسخ، إثبات للنسخ، وأنه إثبات يعني للنسخ الواقع في القرآن، وأنه لا يكون إلا لحكم عظيمة، بخلاف من رد هذا من المشركين ومن المتقولين على الله جل وعلا بغير علم. فهو سبحانه وتعالى أعلم بما يصلح لعباده فيما يتعلق بالنسخ، وفيه دليل أيضا على إحاطة علمه جل شأنه بكل شيء، فهناك أمور لا يعلمها البشر في هذا الوقت لكن يعلمونها فيما بعد، أما الله جل وعلا يعلم ما هو حاضر وما هو غائب، وإن دل على شيء فيما يتعلق بالنسخ فهو يدل على حكمته جل شأنه. قال: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل، قالوا إنما أنت مفتر. من القائل هنا؟ كفار قريش، قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام: إنما أنت يا محمد مفتري، تفتري علينا، تأتي بالآيات ثم تفتري وتغير في الأحكام وتغير في الآيات وتزعم أن الله جل وعلا أمرك بشيء ثم يأمرك سبحانه وتعالى بخلاف هذا الشيء. فرد الله جل وعلا عليهم، رد عليهم عندما قالوا: إنما أنت يا محمد مفتر، قال: بل أكثرهم لا يعلمون، لا يعلمون الحكمة ولا يعلمون المصلحة في هذا. فقد يكون في شرع هذا الشيء مصلحة مؤقتة بوقت معين ثم تنتهي هذه المصلحة، ثم الله جل وعلا ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام كلاما آخر وقرآنا آخر، يعني تكلم به سبحانه وتعالى يحصل به التغيير ويحصل به النسخ. أيضا رد عليهم سبحانه وتعالى في زعمهم أنه من عند رجل آخر يتلقى منه محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا كله كلام باطل لا يقبل. ولهذا قال: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، زعموا هذا، وكل هذا باطل، بل هو كلام من عند الله تبارك وتعالى سمعه جبريل وبلغه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام بلغه إلى هذه الأمة. ولهذا قال: قل نزله روح القدس من ربك بالحق. روح القدس وهو جبريل، والقدس هو الطهر، المراد بالقدس هو الطهر، يعني روح الطهر. والتنزيل والإنزال هو مجيء الشيء من أعلى إلى أسفل، وفي ذلك إثبات ماذا؟ إثبات صفة العلو لله تبارك وتعالى. في هذه الآيات أيضا دليل على أن القرآن كما قلنا منزل من عند الله، وأنه كلام الله جل وعلا، منه بدأ وإليه يعود، منه بدأ يعني من الله جل وعلا خرج، وإليه يعود أيضا يعود، يعني ينسب إلى الله تبارك وتعالى. وقوله إليه يعود هناك معنى آخر صحيح ذكره أهل العلم، ألا وهو ماذا؟ قالوا إنه في آخر الزمان عندما لا يقال الله الله يرتفع هذا القرآن عن الصدور وعن السطور، يعني يرتفع عن القلوب ممن حفظ كتاب الله جل وعلا، ويرتفع عن ماذا؟ عن المصاحف، هذا في آخر الزمان. في الآيات أيضا دلالة على بطلان قول من قال إن هذا القرآن خلقه الله جل وعلا في جسم من الأجسام المخلوقة، كما هو قول من الجهمية أو الأشاعرة ونحوهم. فيها أيضا دلالة على بطلان قول من قال بأنه فاض على النبي عليه الصلاة والسلام، يعني كتاب الله جل وعلا، بأنه فاض من العقل الفعال، وهذا يزعمه من الفلاسفة والمناطقة الذين ضلوا السبيل. وكل هذه أقوال تعتبر كفرية، يعني القول بأن القرآن مخلوق هذا قول كفري، والقول بأن القرآن فاض على النبي عليه الصلاة والسلام من العقل الفعال أيضا هذا يعتبر قول كفري ولا يقبل على الإطلاق. في الآيات أيضا دليل على بطلان قول من قال بأن القرآن خلقه الله جل وعلا في شجرة أو خلقه في الهوى كما قلنا قبل قليل من قول الجهمية والكلابية والأشاعرة ونحوهم. ثم قال رحمه الله وقوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقوله على الأرائك ينظرون، وقوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقوله لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وهذا الباب في كتاب الله تعالى كثير. هنا تكلم المصنف رحمه الله تعالى على إثبات رؤية الرب جل وعلا يوم القيامة، وهذه الرؤية ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع السلف الصالح، وهي فضل عظيم تفضل به سبحانه وتعالى على عباده. يقول ربنا جل وعلا وجوه يومئذ ناظرة، ناظرة يعني من النظرة والصفاء والجمال والإشراق، إلى ربها ناظرة يعني بأبصارها. وهذا دليل ظاهر ثابت ولا يخالف فيه أحد، ولا يقال كما يقول من ضل السبيل بأنها ناظرة يعني منتظرة أو منتظرة ثواب الله جل وعلا. لماذا؟ لأنها في قوله ناظرة إلى ربها ناظرة هنا عديت بإلى، ولا يعد الشيء بإلى في قوله ناظرة إلى ربها ناظرة إلا للنظر بالعين، وهذا ثابت. فقضية أنه المراد أنها منتظرة تنتظر فهذا مرفوض، وقضية بأن المراد منتظرة لثواب الله جل وعلا فهذا مرفوض لأمرين. الأمر الأول أنها عديت بإلى، النظر إذا عدي بإلى ففي اللغة العربية المراد به ماذا؟ النظر بالعين. رقم اثنين أنه لا انتظار في دار القرار، دار القرار فيها الراحة وفيها السعادة وفيها المبادرة للأشياء، فكون يكون هناك انتظار في دار القرار هذا يتنافى مع فضل الرب جل شأنه. فالآية صريحة في أن الله جل وعلا يرى عيانا بالأبصار يوم القيامة. في الآية أيضا الأخرى وهي قوله جل وعلا على الأرائك ينظرون، بيان لأن المؤمنين الذين يدخلون الجنة يكونون على الأرائك والمساند والمجالس والسرر ينظرون إلى الرب سبحانه وتعالى، على الأرائك ينظرون. إذن هذه الرؤية التي تكون في الجنة رؤية خاصة لمن؟ للمؤمنين، لا يدخل فيها لا الكافرين ولا المنافقين. وهل اتفق من تقدم على إثبات الرؤية؟ لا، هناك من ضل السبيل في هذا، فنجد مثلا من الناس وهم المعتزلة قالوا إن الله جل وعلا لا يرى على الإطلاق، لا يرى على الإطلاق لا في الدنيا ولا في الآخرة، وهذا هو قول الجهمية والمعتزلة. وهناك قول آخر قالوا إن الله جل وعلا يرى في الدنيا وفي الآخرة، يرى في الدنيا وفي الآخرة، وهذا قول الصوفية ومن سار على منهجهم، فإنهم يزعمون أن الله جل وعلا يراه الأقطاب منهم، أن الله جل وعلا يحدثهم وأنهم يرونه، وكل هذه خيالات وتوهمات لا تقبل ولا يعني جاء بها الشرع. القول الوسط في هذا، إذا صار عندنا قولين، طرفين وسط، طرف يقول يرى وطرف يقول لا يرى على الإطلاق. القول الوسط في هذا هو قول أهل السنة والجماعة القائلين بأنه يرى في الآخرة دون الدنيا، يرى في الآخرة دون الدنيا. طيب، ما الدليل على أنه سبحانه وتعالى لا يرى في الدنيا كما زعمت الصوفية؟ الدليل على هذا قوله جل وعلا في حق موسى عندما قال قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني، يعني في الدنيا. وقوله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. واختلف هل حصلت الرؤية للنبي عليه الصلاة والسلام في الدنيا، يعني هل نبينا عليه الصلاة والسلام رأى ربنا جل وعلا في الدنيا؟ أكثر أهل السنة والجماعة، بل نقل إجماعا على أنه لم يره عليه الصلاة والسلام. وممن نقل الإجماع على هذا الدارمي رحمه الله تعالى في كتابه نقض عثمان بن سعيد، حكى الإجماع على أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرى ربه في هذه الحياة الدنيا. وقوله هنا على الأرائك ينظرون، كما قلنا هم على السرر والفرش ينظرون إلى الله تبارك وتعالى، وهذا مقابل لما وصف به أولئك الفجار في قوله جل وعلا كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، أي عن رؤيته. وقد استدل العلماء بقوله كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون على إثبات رؤية الله جل وعلا، فكما أن الله جل وعلا حجب عن الكفار هذه الرؤية فقد أعطاها من؟ المؤمنين والمسلمين، وهذا تفضل منه جل وعلا. وفي قوله سبحانه وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقوله جل وعلا لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، قوله هنا للذين أحسنوا يعني أحسنوا بالأعمال الصالحة في الدنيا، الحسنى جزاؤهم ماذا؟ الحسنى وهي الجنة. إذن للذين أحسنوا في الدنيا لهم في الآخرة الحسنى وهي الجنة، هذا هو المراد بها. ثم قال وزيادة، الزيادة هنا ما هي؟ هي النظر إلى وجه الرب جل شأنه كما فسرها النبي عليه الصلاة والسلام وفسرها الصحابة رضوان الله عليهم. ولما عطف الزيادة في الآية على الحسنى دل على أنه جزاء آخر وراء الجنة وقدر زائد عليها. وأيضا ثبت في صحيح مسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه فسر الزيادة بالنظر إلى وجه الرب جل وعلا، ثبت هذا أين؟ في صحيح مسلم. وقوله أيضا في الآية: لهم ما يشاءون، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، يعني لهم ما يشاءون في الجنة. وأيضا من عندنا إضافة وزيادة وتكرم، وهي النظر إلى رؤية الرب جل وعلا. في قوله لهم ما يشاءون فيها، يعني في الجنة، لهم ما يشاءون فيها من فنون النعيم وأنواع الخير وجميع اللذات التي يعني أعطاها الله جل وعلا لعباده، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولهذا جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم تلا قوله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، رواه البخاري هذا الحديث. وهذه الآية ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بعدما ذكر ما قلت لكم قبل قليل: ما لا عين رأت ولا أذن سمعت إلى آخره. فهذا فضل عظيم وفضل جليل، كون أن الإنسان يوفق إلى الجنة ثم يوفق إلى أمر الجليل وعظيم، وهو رؤية الرب جل شأنه. واعلم أن الرؤية إذا وفق لها الإنسان قد لا يوفق أيضا للذة، ولهذا كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: وأسألك لذة النظر إلى وجهك. فأدعو الله جل وعلا بهذا الدعاء، وبإذن الله تغنم، فإن الله جل وعلا كريم رحيم، يحب من عبده أن إذا سأله أن يلح في السؤال وفي الطلب، فلا أكرم من الرب جل شأنه. قال: وقوله ولدينا مزيد، كما قلنا هو النظر. وممن أثبت هذا التفسير ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وأثبته أيضا علي بن أبي طالب وأنس وغيرهم كثير. وسيأتي بإذن الله في ثنايا كلام المؤلف بعد الآيات وبعد السنة الكلام على الرؤية مرة أخرى، وأيضا سيأتي الكلام، وهذا الشاهد على الرد، يأتي الكلام في الرد على المعتزلة الذين نفوا الرؤية على الإطلاق، سيأتينا فيما بعد بإذن الله تبارك وتعالى. ثم قال: وهذا الباب واصل. وهذا الباب في كتاب الله تعالى كثير، من تدبر القرآن طالبا للهدى تبين له طريق الحق. أحسنت. وقوله هذا الباب في كتاب الله كثير، يقصد المصنف رحمه الله تعالى بالباب ماذا؟ ما يتعلق بباب معرفة أسماء الله جل وعلا وصفاته وأفعاله، وإثبات ما يجب إثباته من هذه الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، ونفي ما نفاه الله جل وعلا عن نفسه أو نفاه أيضا عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. وأغلب سور القرآن، القرآن الكريم، فيها الإثبات للأسماء والصفات، وهذا إن دل على شيء فهو يدل على أهمية تدبر هذه الأسماء والصفات ومعرفة معانيها، فلها الأثر الكبير على قلب العبد وفي حياته وفي آخرته. فهذا الباب وهو باب الأسماء والصفات ومعرفة الله جل وعلا بأسمائه وصفاته ومعانيها، باب عظيم ينبغي للإنسان أن يهتم به ولا يهمله. ثم قال: من تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق. إذن لو جاءنا إنسان عامي وعنده شيء من الفهم وتدبر كتاب الله جل وعلا يريد الهداية منه، تبين له ماذا؟ طريق الحق. واعلموا أن تلاوة القرآن تأتي على جهتين. الجهة الأولى تلاوة أجر، والجهة الثانية تلاوة هداية وأجر. وأيهم أعظم؟ لا شك إن الثانية. بعض الناس يهذ القرآن كهذ الشعر ويقرأ سريعا، هذا له أجر التلاوة، لكن الهداية القلبية قد يفقدها. لكن لو أن الإنسان يريد الهداية والمعرفة والشفاء القلبي والتأمل والتدبر، لا بد أن يقرأ بهدوء وأن يقرأ بتدبر، هنا يحصل على الأجر ويحصل على التقوى ويحصل أيضا على الهدى وطريق الحق. ولهذا قال هنا: من تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق. فهذا الكلام فيه الحث على التدبر والتفكر لكتاب الله جل وعلا، وقد جاء الأمر بالتدبر لكتاب الله جل وعلا في كتابه سبحانه وتعالى في عدة آيات، منها قوله جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وقوله جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على الحث على تفهم كتاب الله جل وعلا وتفهم معانيه. في الآيات أيضا المتقدمة وفي كلامه رحمه الله تعالى المتأخر الرد على من زعم على أنه لا وصول لمرحلة التدبر والتفكر والتفهم لمعاني القرآن على الإطلاق. يعني هناك قوم ممن ضل السبيل يقول: مهما حاولت أنك تتدبر كتاب الله جل وعلا وتتأمل هذه الآيات فلن تصل للمعاني. قلنا لهم: لماذا؟ قالوا: لأن الباب قد سد وأغلق، فليس لنا إلا ما هو وارد فقط، فليس لك أن يعني تحاول أن تتدبر وأن تتأمل، وكل هذا لن يحصل لك، وهذا كلام باطل ترده أدلة الكتاب والسنة. إذا كان الله جل وعلا يقول: أفلا يتدبرون، ثم تأتي أن تقول الباب قد أغلق وقد سد، نقول كلامك ماذا؟ مردود ولا يقبل، ويناقض كلام الله تبارك وتعالى. واعلم أيضا أيها الأخ المبارك أنه ما أوتي الإنسان بعد الإيمان والتوحيد شيئا أعظم من أمرين. يعني إذا الإنسان صار عنده توحيد الله جل وعلا وعنده من الإيمان الشيء الكثير، فهنا ينبغي له أن يحصل على أمرين. إذا حصل هذين الأمرين فقد حصل عنده الشيء العظيم الذي يستطيع من خلاله أن يصل إلى أمور يحبها الله جل وعلا، وأن يصل إلى الحق الذي لا مرية فيه. الأمر الأول ما هو؟ حسن الفهم. حسن الفهم. إذا نقول: ما أوتي الإنسان بعد الإيمان والتوحيد في شيء من أعظم من أمرين. ما أوتي الإنسان بعد كتاب بعد التوحيد والإيمان أعظم من أمرين: الأمر الأول حسن الفهم، الأمر الثاني حسن القصد. فالمبتدعة نجد أنهم عندهم شيء من التدبر، وعندهم أيضا تفاسير لكتاب الله جل وعلا، لكن منهم من لا يحسن الفهم فيضل، ومنهم من لا يحسن القصد فيزل. فحسن الفهم وحسن القصد هذه أمور مما يضطر إليها للبحث عنها، كون الإنسان يفهم كتاب الله جل وعلا ويكون سعي هذا مخلصا فيه لله جل وعلا، إذا وصل لهاتين المرحلتين بإذن الله سيجد التوفيق من الله تبارك وتعالى. ولهذا قال شيخ الإسلام: من تدبر القرآن طالبا للهدى منه وصل إلى طريق الحق، وصل إلى طريق الحق، وسلك أيضا سبيل ماذا؟ المرسلين والصالحين والمصلحين. طيب تفضل. أحسن الله عليك. باب الاستدلال على إثبات أسماء الله وصفاته من السنة. فصل. قال رحمه الله: ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم: فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، وما وصف الرسول به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك. أحسنت. هذا الفصل أتى به المؤلف بعدما أورد الأدلة الكثيرة والمتكاثرة على إثبات الأسماء والصفات، فبعد ما ذكر هذه الأدلة من كتاب الله جل وعلا شرع بذكر الأدلة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم الدالة على إثبات ماذا؟ الأسماء والصفات. قال: ثم في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا الله جل وعلا أنزل على نبيه كتاب الله جل وعلا وأخذنا منه الأدلة الدالة، وأنزل أيضا الحكمة والذكر وفيها الشيء الكثير من الأدلة الدالة على إثبات أسماء الله جل وعلا وصفاته. فكما أننا نثبت الأسماء والصفات من الكتاب، فيجب أن نثبت ماذا؟ الأسماء والصفات من السنة. ومن الخطأ ما يفعله بعض الناس ويقول: لا آخذ إلا من الكتاب ولا أؤمن بالسنة، وهؤلاء كما يسميهم بعض الناس بالقرآنيين، ولا شك أن هذا خطأ. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء، فقال عليه الصلاة والسلام: يأتي على الناس زمان يجلس أحدهم على أريكته ويقول: ما كان في كتاب الله أخذناه، وما كان في غيره رددناه. وهذا موجود الآن، بعض الناس يقول: لا أخذ إلا ما في الكتاب، وأما في السنة وجدنا أناس ينفون وأناس يثبتون، ولهذا الأريح لنا أن نرد هذا كله، ونقول هذا خطأ. ولهذا الله جل وعلا ماذا قال؟ وما أتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه. وقال الله جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالله جل وعلا أنزل على رسوله وحيين، وأوجب على عباده الإيمان بهما والعمل أيضا بما فيهما، كما قال جل وعلا: وأنزل عليك الكتاب والحكمة. والحكمة ما هي؟ هي السنة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب تصديق ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم والإيمان به. وأيضا يجب أن يعلم طالب العلم أن النظر في الأحاديث في باب الأسماء والصفات خصوصا ليس كالنظر إلى آيات القرآن. لماذا؟ لأن آيات القرآن إذا نظرنا إليها ننظر إليها من جهة الدلالة فقط. لماذا؟ لأن القرآن ثابت بالتواتر، ما يحتاج أن الإنسان يقول هذه الآية صحيحة أو ضعيفة، القرآن ثابت ماذا؟ بالتواتر. أما السنة فينظر إليها من جهتين، يعني من نظرين: النظر الأول من جهة الصحة والضعف، وهذا يثبته وينظر إليه من؟ أهل المعرفة بعلم الحديث وأهل الاختصاص به. والنظر الآخر من جهة الدلالة، فإذا ثبت عندنا الدليل هنا ننتقل للأمر الآخر، وهو ماذا؟ ما يدل عليه هذا الدليل. طيب، ما هي السنة؟ السنة في اللغة هي الطريق أو الطريقة، وأما في الإصطلاح هي ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام من أقوال وأفعال وتقريرات أو صفة خلقية أو خلقية. والسنة أيضا يعني في إفادة العلم تفيد اليقين وتقبل بلا شك، لا شك، لا سيما الثابت منها، ما ثبت منها فإنه يقبل، كما يقبل يعني دلالة كتاب الله جل وعلا. إذن تقبل من جهة اليقين والعلم، ومن جهة القبول والاعتقاد، ومن جهة القبول والاعتقاد، خلافا لما عليه أهل البدع حيث قالوا لا يحتج بكلام النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من الصفات، ولهذا قالوا هي ظواهر، يعني هذه السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالأسماء والصفات، قالوا هي ظواهر لفظية وليست يقينية. وزعموا أن الذي يفيد اليقين في باب الأسماء والصفات ما هو؟ المقاييس العقلية. قالوا إن العقل مقدم على النقل، وهذا لا شك أنه من نحاتة أفكارهم وسفالة أذهانهم، وهذا ضلال ولا يقبل على الإطلاق. وهنا تأتينا مسألة مهمة، وهي هل خبر الأحاد مقبول في باب العقائد؟ عندنا أخبار متواترة عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني رواها جماعة عن جماعة، وعندنا أخبار أحاديث تعتبر أحد، يعني رواها واحد عن واحد أو مجموعة قليلة جدا عن قليلة جدا وهكذا. فهل أخبار الأحاد في باب العقائد مقبولة أم مردودة؟ معتقد أهل السنة والجماعة في هذا أن حديث الأحاد أو خبر الأحاد إذا كان ثابتا فيجب قبوله ويجب اعتقاده، وهذا باتفاق أهل السنة والجماعة، ولم يخالف في هذا إلا بعض أهل الكلام وبعض المبتدعة. وهل هذا هو قول الأئمة الأربعة؟ نعم، وهم من أهل السنة والجماعة، هو قول أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، بل هو قول أكثر الأشاعرة كما يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى، ولم يخالف إلا قلة من أهل الكلام ومن ضل السبيل. ذكر هذا الكلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى في المجلد 13 في صفحة 351، وهذا الكلام في فائدة، لأن بعض الأشاعر المتأخرين ينسبون إلى أن أكثر الأشاعرة لا يقبلون أحاديث الأحد، وابن تيمية ذكر أنه هو قول أكثر الأشاعرة. والأدلة على قبول خبر الأحاد كثيرة جدا، وقد أفاض ابن القيم رحمه الله تعالى إفاضة واسعة في ذكر الأدلة والرد على من خالف في كتابه الصواعق المرسلة، وأيضا في النونية أشار إلى هذا، ذكر الأدلة ورد على من خالف بعض الناس قد يجد صعوبة في قراءة كتاب الصواعق المرسلة وقد يقول إنه لم يكتمل. نقول لو أخذت كتاب مختصر الصواعق للموصلي لكفى في هذا لمن لم يجد الصواعق كاملة، هو في الحقيقة فيما أعلم أنه لم يكتمل، مفقود، هناك أجزاء لكن باقي الأجزاء لم توجد فيما أعلم إلى الآن، لكن مختصر الصواعق هو خلاصة للصواعق المرسلة، ذكر فيه ابن القيم رحمه الله تعالى ما ذكرت لكم. قال ابن القاص رحمه الله لا خلاف بين أهل الفقه في قبول خبر الأحد، لا خلاف بين أهل الفقه في قبول خبر الأحد، ذكر هذا رحمه الله تعالى، وهو نقل للإجماع المتقدم بين أهل العلم. إذن السنة أتى بها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، لماذا؟ لأن السنة تفسر القرآن تبين مجمله وتقيد مطلقه. نحن لم نعرف كيفية الصلاة التي جاء في قوله جل وعلا وأقيموا الصلاة، وكيفية الزكاة التي جاءت في قوله جل وعلا وآتوا الزكاة، إلا عن طريق ماذا؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالسنة هي تبين المجمل وتقيد المطلق وهكذا. ولهذا قال جل وعلا وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. وعلى من أراد الاستدلال على معاني القرآن أن يستدل أولا بكتاب الله تبارك وتعالى، ثم في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم في الآثار الواردة عن النبي صلى الله ثم في الآثار الواردة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. هذا هو التفسير السليم والطريق الصحيح للوصول إلى معاني كتاب الله جل وعلا، أن تنظر إلى هذه الآية وتفسرها بالقرآن. لم تجد تذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لم تجد تذهب إلى الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وهذا خير ممن ذهب إلى أئمة الضلال وشيوخ التجهم والاعتزال الذين أحدثوا في الإسلام بدعا. نجد أن الرافضة وأن الجهمية وأن المعتزلة لهم تفاسير لكتاب الله جل وعلا، لا سيما في باب الأسماء والصفات، غريبة يستغرب منها الإنسان. تجد أنهم في قوله جل وعلا تبت يدا أبي لهب وتب، تجد أنهم يدخلون ويقحمون عائشة في هذه الآيات. كل هذا انتقاما وهوى من عندي أنفسهم. ويأتوا مثلا لقوله جل وعلا يا أيها النبي بلغ ما أنزل، قالوا يا أيها بلغ علي، وهكذا. كل هذا ضلال مبين، تكلم عليه شيخ الإسلام وأفاض في ذكره في مقدمة التفسير، وذكر شيئا من هذه التفاسير الضالة. فعلى الإنسان أن يذهب إلى تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تفسير الصحابة، ثم في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تفسير الصحابة، ثم يذهب أيضا للتابعين والموثوقين من أهل العلم ثم قال نعم. الفصل الأول: ثبوت النزول الإلهي إلى سماء الدنيا على ما يليق بجلال الله. قال رحمه الله: فمن ذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة، كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا، هنا بدأ المؤلف رحمه الله تعالى في ذكر الأدلة من السنة الدالة على إثبات صفات الرب جل وعلا، وبدأ بالدليل الأول وهو قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، إلى آخر الحديث. أتى المصنف رحمه الله تعالى بهذا الحديث لإثبات صفة النزول لله جل وعلا، وأنه نزول يليق بجلاله جل شأنه، وهو نزول لا يشبه نزول المخلوقين، لأن الله جل وعلا ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، فهو نزول يليق به سبحانه وتعالى. أفاد هذا الحديث أيها الأحبة عدة فوائد. أولها إثبات نزول الرب جل شأنه إلى السماء الدنيا كل ليلة، نزول يليق به جل شأنه، وهو نزول حقيقي وليس مجازي كما يقوله المبتدعة. وأما عن كيفية وكن هذا النزول فلا نعلمها، وهو كالاستواء، كصفة الاستواء، من جهة أن عندما قال إمام مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول، وهو من الصفات ماذا؟ الفعلية الثابتة لله جل شأنه. ثانياً من الفوائد إثبات العلو لله سبحانه وتعالى، لأن النزول لا يكون إلا من علو. الثالث فيه الرد على الجهمية والمعتزلة المنكرين لنزوله سبحانه وتعالى، زعما منهم أن هذا من مجاز الحذف، قالوا هو نزول مجازي وهذا المجاز مجاز حذف. قلنا لهم ما التقدير؟ قالوا إن الذي ينزل هو أمره أو رحمته، في قوله ينزل ربنا قالوا التقدير هنا ماذا؟ ينزل أمر الله جل وعلا أو رحمته. وهل هذا الكلام مقبول؟ هذا الكلام مردود ولا يقبل على الإطلاق، بل هو باطل من وجوه. الوجه الأول كما قال أهل العلم أن الأصل هو عدم الحذف، أن الأصل هو عدم الحذف. ثانيا أنه قال في الحديث في قوله هنا ينزل فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألوني، وهذا الشيء لا تقوله لا الرحمة ولا يقوله الملك. فهل الرحمة تقول من يدعوني فأستجيب له؟ الأمر هل يقول هذا؟ لا يقوله ويستحيل، ولا يقوله إلا من هو الرب جل شأنه. إذن هذا الأمر لا يعقل ولا يقبل على الإطلاق. الرد الثالث أن يقال أنه حدد جل شأنه هذا النزول بثلث الليل الآخر، هذا النزول حدد بثلث الليل الآخر، أما أمر الله جل وعلا ورحمته فهما ينزلان في كل وقت، أليس كذلك؟ ودلت الأدلة على هذا يعني باستفاضة. الرد الأخير أن يقال أن هذا خلاف ظاهر النص، لأن الله جل شأنه أضاف النزول إلى نفسه لا إلى غيره، ينزل ربنا في الثلث الأخير من الليل فيقول من يدعوني فأستجيب له وهكذا. الفائدة الرابعة من هذا الحديث أن يقال إن أفعال الله جل وعلا أو يقال إثبات الأفعال الاختيارية لله سبحانه وتعالى على حسب مشيئته جل شأنه من خلال إثبات صفة النزول لله جل شأنه. الخامس وش نقصد بالاختيارية؟ الفعلية، أنه يفعل إذا شاء متى شاء. أيضا من هذا الحديث نأخذ الفائدة الخامسة وهي إثبات القول لله سبحانه وتعالى فيقول من يدعوني فأستجيب له. أيضا الفائدة السادسة إثبات كلامه جل شأنه، وأن هذا الكلام هو بحرف وصوت. لماذا؟ لأنه لا يعقل النداء إلا أن يكون بحرف وصوت. يقول حافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه مناقب الإمام أحمد أن الإمام أحمد قال إن من البدع القول بأن الله جل وعلا تكلم بغير صوت، ولهذا الإمام أحمد خاصم الحارث المحاسبي رحم الله الجميع وعفى عنهم عندما قال بأن الله جل وعلا تكلم بغير صوت، فخاصمه وهجره رحمه الله تعالى. الفائدة السابعة أن يقال في هذا بيان على أن صفة الكلام صفة فعلية، من يدعوني فأستجيب له، فالله جل وعلا يتكلم متى شاء إذا شاء، كما أن صفة الكلام هي صفة ذاتية. وكيف يكون التفصيل؟ نقول الكلام هو صفة ذاتية باعتبار أصله، وصفة فعلية باعتبار تجدده وأحاده. أيضا من الفوائد أن يقال فيه الرد على الجهمية وأضرابهم، فيه الرد على الجهمية وأضرابهم القائلين بأنه جل شأنه في كل مكان بذاته، فلو كان بكل مكان لم يقل ينزل ربنا، لم يقل ينزل ربنا. من الفوائد أيضا في هذا الحديث دليل على امتداد هذا الوقت، أي وقت النزول الإلهي، وأنه يمتد إلى الفجر، وفيه الحث على استغلال هذا الوقت. وإنك تتعجب من أناس يعصون الله جل وعلا في هذا الوقت، يعني في الثلث الأخير من الليل يأتي أناس ويعصون الله جل وعلا ويفعلون المنكرات ويشاهدون المسلسلات، والله جل وعلا في هذه السماء الدنيا ينزل فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، هل من تائب على حسب الروايات، هل من تائب فأتوب عليه. ثم يأتي الإنسان ويشهر سلاح المعصية في وجه الرب جل شأنه. نسأل الله جل وعلا أن يغفر للجميع وأن يهدي المسلمين. من الفوائد أيضا فيه دليل على نفع الدعاء، وهذا فيه رد على المتصوفة الذين يقولون بأن الدعاء لا فائدة منه، وهذا ضلال مبين. فإذا كان المشركين يعرفون بأن الدعاء فيه فائدة عظيمة فنحن من باب أولى، أليس كذلك؟ أليس المشركين يقول الله جل وعلا عنهم فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. من الفوائد أيضا أن الدعاء يعتبر من أفضل الطاعات، من أفضل ماذا؟ الطاعات، وهو بنوعين، دعاء المسألة ودعاء ماذا؟ العبادة، وهو عبادة هذا الدعاء، فلا يجوز صرفه لغير الله جل شأنه، ومن صرفه لغير الله فقد وقع في الكفر والشرك. أيضا من الفوائد في هذا الحديث أن ثلث الليل الآخر هو مظنة إجابة الدعاء. وأيضا من الفوائد أن أفضل أوقات الدعاء هو آخر الليل الآخر، ثلث الليل الآخر، أفضل أوقات دعاء الله جل وعلا هو ثلث الليل الآخر. فليحرص الإنسان إذا أراد شيئا من الله تبارك وتعالى أن يحرص على هذا الوقت. ولهذا زكاه الله جل وعلا وزكى أهله فقال كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وقال جل شأنه والمستغفرين بالأسحار. فإن لم يجب الدعاء فليبحث الإنسان عما أخل في شروط هذا الدعاء أو آدابه، فإن كان مكتمل الشروط والآداب فالله جل وعلا تكفل العبد أنه إذا دعاه إما أن يجيبه، وإما أن يرد عنه شيئا من القدر قدر له، وإما أن يجعله حسنات يجدها يوم القيامة، فأنت كسبان بإذن الله تبارك وتعالى، لا خسارة عليك. لكن متى الإنسان يرفع يديه؟ ولهذا عمر رضي الله تعالى عنه يقول لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء. لماذا؟ لأن الله جل وعلا كريم معطي ورحيم، يعطي العبد على القليل والكثير، لا أرحم ولا أكرم منه سبحانه وتعالى. لكن متى الإنسان يرفع يديه؟ متى يدعو الله جل وعلا؟ عندنا تقصير، ولهذا يجب علينا أن نبادر ونحث غيرنا على اللجوء إلى الله جل وعلا ودعائه سبحانه وتعالى. وأيضا فيها هنا يعني فائدة لطيفة، كون الله جل وعلا ينزل سبحانه وتعالى ويقول من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، فيه إشارة إلى تلطف الرب للعبد ورحمته سبحانه وتعالى به، وهذا يعني إن دل على شيء فهو يدل على كرمه سبحانه وتعالى. نأتي لمسألة، ما الجمع بين نصوص علو الله جل وعلا بذاته ونزوله إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل؟ الجواب على ذلك أن يقال أولا أن النصوص جمعت بينهما، وهذه النصوص لا تجمع بين محال. ثانيا أن يقال أن الله جل وعلا لا يقاس بخلقه على الإطلاق، كما قال ليس كمثله شيء في جميع صفاته. نأتي لمسألة أخرى، لأن نأتي على مسائل مهمة. المسألة الثانية، هل إذا نزل الله جل وعلا يخلو منه العرش أم لا؟ يعني عند نزول الله سبحانه وتعالى في الثلث الأخير من الليل هل يخلو منه العرش؟ هنا اختلف أهل السنة والجماعة في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه ينزل ويخلو منه العرش، وهذا قول لطائفة من أهل الحديث. وهناك قول آخر قالوا إنه ينزل ولا يخلو منه العرش، وهذا قول جمهور أهل الحديث وأكثر أهل السنة والجماعة، وممن قال به الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية وعثمان بن سعيد الدارمي وغيره، قالوا بأنه كما أنه مستوي على عرشه وعالي في علو سبحانه وتعالى هو كذلك ينزل إلى السماء الدنيا، لأنه ليس كمثله شيء ولا يقاس بقدرات خلقه جل شأنه، وهو بخلاف المخلوق. المخلوق يلزم من انتقاله من مكان إلى مكان خلو مكانه الأول، أما الخالق فلا يعني يقاس بالمخلوق على الإطلاق. القول الثالث التوقف في هذه المسألة، قالوا ينزل لكن لا نعقل يعني هذه المسألة ولهذا نتوقف. والأولى بالمسلم والأفضل له والأسلم له أن ماذا؟ أن يعرض عن هذه المسائل، يعرض عنها ولا يدخل فيها على الإطلاق، لأنه لا فائدة ولا مصلحة منها، ولو كان فيها خير لسأل عنها من؟ الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فالأسلم للإنسان أن يبتعد عن هذا، لا سيما أنه لا نص فيها. نأتي لمسألة أخيرة، إذا كان الله جل وعلا ينزل في الثلث الأخير من الليل، فهل نزوله يكون دائما؟ لأنه لا يوجد مكان في الدنيا إلا يعني وفيه ليل في جميع بلدان العالم، هل نزوله دائم أم ماذا؟ يعني لاختلاف الأوقات، الآن ينزل عندنا الآن في هذا الوقت، في مكان آخر ينزل، والأوقات تتغير وتتبدل. إذا أثبتنا أن الله جل وعلا ينزل في الثلث الأخير من الليل، هل يكون نزوله دائما؟ لأن ما في مكان في الأرض إلا وفيه ليل، وفيه أيضا ثلث أخير من الليل، فهل نزوله دائم؟ هذا قد يرد الإشكال، أليس كذلك؟ الجواب على ذلك أن نقول نرجع للقاعدة التي دائما نؤسسها ونقررها، أن الخالق لا يقاس بالمخلوق. فكما أن الله جل وعلا لا تختلف عليه الأصوات في وقت واحد، الناس في يوم عرفة العصر كلهم يدعون، لا تختلف عليه الأصوات ولا تختلف عليه الطلبات، وكما أن الله جل وعلا أيضا يرزق الناس في وقت واحد ولا يشغله هذا عن هذا، فكذلك الله جل وعلا ليس كمثله شيء ولا يعني ينزل الإنسان مع هذه يعني العقلانيات التي قد توصله إلى النفي، وقد توصله إلى الإشكال، وقد توصله إلى التناقض في نفسه، فالإنسان يقول ليس كمثله شيء. فقدرات الخالق تختلف عن قدرات المخلوق. أنت الآن لو نأتيك نحن ونحن أربعة ونكلمك في وقت واحد في مواضيع مختلفة، لا تستطيع أن تميز 100% ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، فما بالك بالخالق؟ الخالق هذا الأمر لا يكون عنده، هذا يكون عند المخلوق، بينما الخالق هذه الأمور لا تكون عنده على الإطلاق. يد النملة ليست كيد البعير والفيل ونحو ذلك. طيب، هذه الأمور غالبا ما يطرحها إلا من أبعد عن الدليل النقلي إلى الدليل العقلي، ولا يأتي بها غالبا إلا الفرق الضالة ممن ينفي صفة ماذا؟ النزول. أليسوا هم يقولون الذي ينزل هو الأمر أو الرحمة أو الملك؟ طيب من أدلتهم ماذا؟ هذه الإشكالات. فنحن نقول لهم إن المخلوق لا يقاس بالخالق على الإطلاق. طيب كيف جابوا الدليل؟ لأنهم يستخدمون المقاييس العقلية ويتركون الأدلة النقلية، ولا شك أن هذا ضلال. مسألة أيضا نأتي ونقول، كما قلنا قبل قليل في قضية العرش والنزول، الإنسان يعرض عن هذه الأشياء، ولو كان فيها خير لسأل عنها من؟ الصحابة رضي الله تعالى عنهم. مسألة عند ذكر النزول، يعني النزول الإلهي، هل يقال ينزل بذاته أم لا يقال؟ الجواب على ذلك أننا لا نقول ينزل بذاته ولا يعني نفصل، بل يتوقف على اللفظ الذي جاء به النص، كما يعني توقف السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم على النص، لأن هذا يعني أسلم الإنسان، والدخول في إثبات هذه اللفظة يفتح على الإنسان إشكالات كثيرة. هذا ما يتعلق بدرس اليوم. وهنا مسألة يعني تكلمنا عليها في الدرس الماضي وسأل عنها بعض الإخوة، وهي تتعلق بهل ابن حجر رحمه الله تعالى من أهل السنة والجماعة أم لا. ابن حجر رحمه الله تعالى نفع الله به البلاد والعباد، وكتبه رحمه الله تعالى أيضا انتفعت منها الأمة، وهذا إن دل على شيء فهو يدل على إخلاصه. زل رحمه الله تعالى في بعض الأبواب فيما يتعلق بالأسماء والصفات، وهذا اجتهاد منه رحمه الله تعالى، ويعتبر هو من أهل السنة والجماعة، ويقال عنه إنه من أهل السنة والجماعة ظل في بعض يعني الأمور لا يوافق عليها، من ذلك ما يتعلق بصفة الكلام. صفة الكلام أحيانا تجد ابن حجر رحمه الله تعالى عنده إثبات لهذه الصفة، وأحيانا تجد أنه يوافق الأشاعرة، وأحيانا تقول عنده تذبذب، مرة يثبت ومرة ينفي، وأحيانا تقول هو عدل من قول أهل الحديث إلى قول أهل السنة والجماعة. فقوله الحقيقة ليس بظاهر لي في هذه المسألة، لكن من الخطأ ما يفعله بعض الناس، تجد أن هناك فئة، والحمد لله يعني قد يقال بأنها اندثرت، تجد أنه يقول نلغي كتب ابن حجر، نلغي كتب النووي ما دام عندهم بعض الإشكالات ونحرقها، وهذا ضلال مبين. نسأل الله جل وعلا السلامة والعافية، يؤخذ منها ما وافق من الحق ويرد، وهو قليل ما يعني وافق الباطل، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام.